لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعِم وبارِك على عبدك ورسولك محمد. اللهم افتح لدعائنا أبواب الإجابة، واجعلنا من أهل التوفيق والتسديد والإنابة. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، واعصمنا فيما بقي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إن مغفرتك أرجى عندنا من أعمالنا، وإن رحمتك أوسع من ذنوبنا، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجِّنا برحمتك من عذابك. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى جنة الخلد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا ولي الإسلام وأهله، ثبِّتنا به حتى نلقاك. اللهم ثبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثقِّل موازيننا، وتقبَّل توبتنا يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفِهم بشفائك، وداوِهم بدوائِك، وعافِهم من بلائِك. اللهم أخلُف عليهم خيرًا، واجعل ما أصابَهم خيرٌ لهم في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحمنا اللهم برحمتك إذا صِرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصُر دينك وكتابك وسُنَّة نبيِّك وعبادك المؤمنين. اللهم نجِّ المُستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كُن لهم جارًا من عدوِّهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذِّبون رُسُلَك ويصُدُّون عن سبيلِك، أرِنا فيهم عجائِب قُدرتِك، أنزِل عليهم عذابَك ورِجزَك إله الحق. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادمَ الحرمين الشريفين لما تُحِبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبرِّ والتقوى. اللهم احفَظه ووليَّ عهدِه بحفظِك، واكلأهما برعايتِك وعنايتِك، ونسألُك لهما الهُدى والسداد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عِصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي فيها معادُنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر. اللهم إنا نسألُك من كل خيرٍ خزائنُه بيدِك، ونعوذ بك اللهم من كل شرٍ خزائنُه بيدِك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وبك منك لا نُحصِي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر،